الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما وجه الدلالة من قوله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا الآيتين على بطلان عبادة غير الله؟ لأن هؤلاء المدعون من دون الله الضعفاء لا يملكون لأنفسهم نفع ولا ضر. أحسنت. تبتين هذه الأربعة الشيء، وما هي؟ أنهم لا يستطيعون أن يخلقوا شيئا، نعم، وأنهم مخلوقون، نعم، وهم ضعفاء، نعم، وأنهم لا ولا يستطيعون لهم نصرا، لا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. نعم، أحسنت. فدل على بطلان عبادتهم من دون الله. أحسنت. طيب، نسمع الدرس الجديد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدي وللسامعين والحاضرين. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انقضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. وصفه السفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه. فيكذب معها مئة كذبة فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة، أو قال عدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبرائيل فيكلمه الله من وحيه بما أراد. ثم يمر جبرائيل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبرائيل؟ فيقول جبرائيل: فقال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبرائيل. فينتهي جبرائيل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. نعم، أحسنت. لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في الباب السابق برهانا عظيما من براهين التوحيد وبطلان عبادة غير الله، وهو قدرة الخالق وعجز المخلوق، ولما كانت البلية بالشرك عظيمة وكثيرا ما تقع من جهة أن تجعل المخلوق قدرة ليست له، أعاد هذا البرهان هنا، لكنه في هذا الباب في الملائكة، وفي الباب السابق في المعظم عند المسلمين وهو أفضل الخلق نبينا صلى الله عليه وسلم، وفي المعظم عند المشركين وهي أوثانهم التي يعبدونها من دون الله. وعليكم السلام والكرم. ولا تستهن بسوق هذه الأدلة العظيمة التي تبين بطلان عبادة غير الله. فهذا إبراهيم الخليل عليه السلام الذي كسر الأصنام يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، من يأمن البلاء بعده؟ تجد ممن عنده الآن أعلى الشهادات، تجد منهم من يعبد الأحجار، وتجد من عباقرة الرياضيات والبرمجة من يعبد الأبقار والفئران، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا هم عن الآخرة هم غافلون. وقد قال ابن القيم رحمه الله تعالى: واجعل لوجهك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن. وناظر إليهم ينظر بعين الحكم وبعين الأمر، يجمع بين النظرين كما قال القيم: واجعل لقلبك مقلتين كلاهما بالحق في ذا الخلق ناظرتان. فانظر بعين الحكم وارحمهم بها بعين القدر، فانظر بعين الحكم وارحمهم بها إن لا ترد مشيئة الديان، وانظر بعين الأمر واحملهم على أحكامه، فهما إذا نظران، نظر بعين القدر ونظر بعين الشرع. وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لبيان قدرة الخالق وعجز المخلوق، والمراد هنا الملائكة، ذكر ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم، أي أزيل عنها الفزع، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، قالوا الحق وهو العلي الكبير. والمراد الملائكة كما في التفسير المرفوع في الحديثين بعد هذه الآية. فأخبر سبحانه وتعالى عن عجز الملائكة بما يلحقهم من الفزع، وأخبر عن قدرة الله وأنه هو العلي الكبير. فإذا كان الملائكة مع عظم خلقهم وقربهم من ربهم لا يجوز أن يدعوا من دون الله، فغيرهم ممن هو أضعف منهم من الأصنام والأموات أولى أن لا يدعى من دون الله. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قضى الله الأمر في السماء، يعني إذا تكلنا بالأمر الذي شاء كونه الذي قضاه، ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله أو خضعانا لقوله، يجوز فيها الوجهان، كأنه سلسلة على صفوان، كأن الصوت الذي يسمعونه صوت السلسلة على الحجر الأملس، ينفذهم ذلك يمضي فيهم. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، قالوا الحق وهو العلي الكبير. الحديث ودلالته في بيان عجز الملائكة بما يلحقهم من الفزع وبيان أن الله هو العلي الكبير، وهو تفسير للآية المتقدمة، فدلالته كدلالتها، والحديث في صحيح البخاري. والدليل الثالث حديث النواس بن سمعان أو سمعان بفتح السين وكسرها رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا. فإذا كانت الملائكة على عظمهم وقربهم من ربهم ليسوا أهلا أن يعبدوا ويلحقهم هذا الفزع، وكذلك الأنبياء كما في الباب الذي قبل هذا، فغيرهم من باب أولى، وهذا الذي أراد المؤلف بيانه في هذين البابين. وهذا الحديث حديث النواس بن سمعان رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة، وابن جرير في تفسيره، وفي إسناده مقال، ويغني عنه حديث البخاري الذي قبله. نعم. الله عليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير الآية، الثانية ما فيها من الحجة على إبطال الشرك خصوصا من تعلق على الصالحين، وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. الثالثة تفسير قوله: قالوا الحق وهو العلي الكبير. الرابعة سبب سؤالهم عن ذلك. الخامسة أن جبريل يجيبهم بعد ذلك بقوله: قال كذا. السادسة ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل. السابعة أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه. الثامنة أن الغشية يعم أهل السماوات كلهم. أن الغشية يعم أهل السماوات كلهم. التاسعة السماوات بكلام الله. العاشرة أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله. الحادية عشرة ذكر استراق الشياطين. الثانية عشرة صفة ركوب بعضهم بعضا. نعم، ما هذه الصفة؟ ما صفة ركوب بعضهم بعضا؟ عرف أصابعهم وبدل بين أصابعهم. نعم أحسنت. وصفها سفيان بن عيينة من رواة الحديث بكفه فحرفها أمالها وبدد بين أصابعه فرق بين أصابعه. نعم. السلام عليكم. الثالثة عشرة سبب إرسال الشهاب. الرابعة عشرة أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه. الخامسة عشرة كون الكائن يصدق بعض الأحيان. السادسة عشرة كونه يكذب معها مئة كذبة. السابعة عشرة أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. الثامنة عشرة قبول النفوس للباطل كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون به أحد. التاسعة عشرة كونهم يلقي بعضهم على بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها. العشرون إثبات الصفات خلافا للمعطلة. الحادية والعشرون التصريح بأن تلك الرجفة والخشية خوفا من الله عز وجل. الثانية والعشرون أنهم يقرون لله سجدا. نعم لو أعدتم الحادية والعشرين. الحادية والعشرون التصريح بأن تلك الرجفة والغشية خوف من الله عز وجل. نعم أحسنت بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. هذا آخره والله أعلم. سبحانك اللهم وحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك.